جديد. هيا قولوا النصر نريد، بددوا فيوم التشاؤم، شدوا أواصر التلاحم، امسحوا دموع الخسارة، فالنصر لصاحب الجدارة، لنحيل اليأس طموح، والتردد غير مسموح، فالشدة تصنع الأبطال مع العزم لا محال. في القلب طاقة كالرياح تدفعنا نحو النجاة، مهما أثقلنا بالجراح شفاؤنا يكمن في البلاء. هيا هيا هيا هيا هيا هيا قفوا من جديد، هيا هيا هيا هيا هيا قولوا النصر نريد، فالشدة